أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك، لقاء الوصال، وهو أول لقاء في هذا العام المبارك، العام 45 بعد 144 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اللقاء الأول في العام 9 من عمر هذا اللقاء. فنسأل الله العلي القدير أن يوزعنا شكر نعمته وأن يديمها علينا سبحانه وتعالى بفضله ومنه وإحسانه. وكالعادة نذكر بأداب هذا اللقاء المبارك، وأول ذلك النية، والنية الاجتماع على ذكر الله تعالى وعلى كلامه سبحانه وتعالى القرآن العظيم. ووعد الله عز وجل لمن اجتمع على ذلك بأن حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه النية ينبغي أن تكون بين يدي السعي إلى الله تعالى في مثل تلك المجالس المباركة. الأدب الثاني هو الاستخارة، وكما قال الصحابة رضي الله عنهم كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. والاستخارة تفويض إلى الله تبارك وتعالى في الخير، أنت لا تدري، فتسليم لله سبحانه وتعالى في تحصيل الخير فيما أنت مقدم عليه، مع تذكيرك نفسك فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. أيا كان، حتى لو بدت لك بالأسباب والدراسات والقراءات والاستقراءات أن هذا الأمر فيه خير، لكن مآل الأمور عند الله سبحانه وتعالى، فأنت تكل الأمر إليه وتفوضه إليه سبحانه وتعالى ليختار لك، وإن كنت درست وسألت وعملت، ولكن الاستخارة ثم الاستخارة ثم الاستخارة. الأدب الثالث من أدب هذا اللقاء المبارك هي المصافحة، وكما ذكرنا إن المصافحة من الآداب المهمة التي تتساقط معها ذنوب القوم لما تورث من المحبة والمودة، وتقطع على الشيطان طريقه، فإن الشيطان يائس أن يعبد في أرض العرب، ولكن رضي بالتحريش بين المؤمنين، تحريش، فالمصافحة تقطع الطريق على هذا اللعين، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقطع الطريق على هذا اللعين أن يفسد بين المؤمنين، وتتساقط معها ذنوب القوم كما تتساقط أوراق الشجر. وكانت المصافحة كما قلنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الرابع هو الدعاء المأثور الذي ندعو به في آخر المجلس، وهو كما صح من حديث ابن عمر وغيره، قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات إلى آخر الدعوات المذكورة: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، إلى آخر الدعوة. والأدب الخامس كفارة المجلس، مهما كان في المجلس من لغط ومن خطأ ظاهر وباطن، فإذا قام من مجلسه ذكر الكفارة كفارة المجلس مستحضرا معنى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فيسقط بهذا العمل وبتلك التوبة إلى الله تعالى كل ما كان في هذا المجلس مما لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه، ويبقى ما كان من خير في هذا المجلس. ثم أضفنا مع ذلك قراءة سورة العصر، قراءة سورة في العصر وما فيها من التذكير، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقرؤون سورة العصر على بعضهم إذا افترقوا. شرحنا بقى موضوع العصر ده عايز وقت يعني، لكن هو يعلق سورة العصر بالافتراق. لو رجعت كلماتها تجد كلماتها نص فيما نقول، إن الإنسان لفي خسر، كل الإنسان إلا، فكأنها توصية وتواصي بين المؤمنين بالعمل الصالح والتواصي على الحق والصبر على هذا الحق. الله أعلم. هذه الأداب أكررها ولا أسأم من تكرارها، لأنها هي أعمدة للانتفاع بأمثال تلك المجالس من مجالس الذكر. أول ما نبدأ به الليلة هو ما تعودنا عليه من مراجعات الوصال، مراجعات الوصال، مراجعات الوصال التي يناسبها الليلة هي الإيه؟ أن نتذكر في وظيفة اليوم العاشر من هذا الشهر المبارك. النهاردة كام؟ النهاردة اليوم الثاني. حد فيكم بص على الهلال وهو جاي؟ ظاهر يعني واضح، تمام؟ تمام. النهاردة اثنين، النهاردة اليوم الثاني، هلال واضح ما شاء الله، هلال خير ورشد، ربي وربك الله، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان. فإن شاء الله اليوم العاشر هيبقى زي بكرة، يعني الجمعة الجاية إن شاء الله، صح؟ اليوم العاشر ده يوم خطير جدا، يوم خطير جدا في التاريخ الإنساني البشري عموما يعني. وعشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفل به، وكان يصومه شكرا لله عز وجل على ما أجرى فيه من الخير على أهل الإيمان. فإيه حكاية اليوم العاشر ده؟ إن شاء الله نتكلم في الفقهيات اللي فيه سهلة، تصوم يوم قبله تصوم يوم بعده دي قصة سهلة، لكن هو إيه حكاية اليوم العاشر من شهر المحرم الذي كان يعظمه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التعظيم؟ لماذا؟ هو يمكن أن كنت تحط له عنوان كده، يوم الإنجاء، يوم النجاة. هذا اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه أولياءه وأصفياءه ورسله وأنبياءه سبحانه وتعالى بعدما اشتدت الأمور. هذا اليوم هو الذي نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام من فرعون. هو حكاية نجاة موسى من فرعون؟ فلما تراءى الجمعان، يعني هو خرج موسى بقومه وأتبعه فرعون وجعل يطارده، وكان أسرع منه لأن موسى كان سابق، لكنه عشان عنده الأدوات والآلات والعجلة الحربية والكلام ده فلحوا قبل ما يعبر، تمام؟ فلما تراءى فعل تبادلي، يعني رأى كل منهما الآخر، فلما تراءى بقوا على مسافة تسمح أن كل واحد يشوف التاني، دي كلمة تراءى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الجملة دي في العربية جملة مؤكدة، احنا خلاص خلصت. ليه؟ المسافة اللي بيننا وبينه قصيرة، واحنا أمامنا البحر، وهو جاي عشان ينجز المهمة، عشان ينجز المهمة، أن يقتلهم بطغيانهم. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى، وأصحاب موسى دول الناس اللي هم يعني جاهدوا وخاطروا وخرجوا، يعني دول المؤمنين ولا إيه؟ مش أي كلام يعني، أصحاب موسى دول الخلاصة، ما كانش فيه في الأرض غيرهم، خلاصة المؤمنين. لكن الحسبة العقلية بتقول إيه؟ إنا لمدركون، خلاص خلص انتهت القصة، استعدوا بقى لأن هم إيه؟ يموتوا في سبيل الله، يدبحوا. وطبعا هم مجربين الدبح قبل كده، كان يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان نبئ بأنه يخرج من بني إسرائيل من سيقضي على ملكه، فكان يذبح الذكور. المهم قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. من الذي قال؟ موسى عليه السلام قال كلا. كلا بيسموها في العربية كلمة ردع، يعني أنت لما تقول كلا يبقى ترد كل اللي قاله الطرف الثاني في الكلام، كلامكم مش صحيح. طب ليه؟ إن الإن دي بيسموها تعليل، يعني إيه؟ لأن قال كلا، كلامكم مش صح. طب مش صح، طب وإيه الصح؟ قال كلا إن، يعني لأن معي ربي سيهدين. خلي بالك بقى في التركيبة العربية، هو قدم المعية، مش قال كلا إن ربي معي، لا، سأعمل مقارنة بينها وبين إيه؟ لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الغار، خلي يركز معي عشان نعمل مقارنة ونشوف الألفاظ اللي اتقالت هنا والألفاظ الموقف شبيه. إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. مش فيش تشابه في الموقف؟ في تشابه، ده جحر يعني، ما مش هيعرف يطلع من ناحية تانية، فخلاص احنا خلصت. لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. فنشوف الكلام النبي عليه الصلاة والسلام في موقف شبيه مطابق لموقف موسى. خلي بالك من الفاظ موسى بقى عليه السلام، بيقول ايه؟ كلا. اول حاجة ان معي ربي سيهدين، خبر تاني. طب سيهديك لايه؟ لا ادري، هو وعدني ان تنصر الله ينصرك، وعدني. طيب لو سئل موسى عليه السلام كيف سيهديك، جوابه لو انت مكان سيدنا موسى هتقول ايه؟ لا ادري، انا متاكد يقيني انه يهدين. كيف؟ ما فيش حاجه اسمها كيف، صفات الله تعالى كلها بلا كيف. كيف ينجين، كيف يهدين، كيف يرزقني، كيف يعافين، كيف يعلمني، ما فيش كيف في قانون الأسماء والصفات فيما يتعلق بالله تعالى، ما فيش كيف بلا كيف. شأنه كله، قول بقى معايا، بلا كيف. يعطي بلا كيف، ويمنع بلا كيف، ويرزق بلا كيف، جل جلاله تبارك الأسماء. إن معي ربي سيهدي. فهذا اليوم يوم عظيم، يوم تاريخي. ده اليوم اللي أغرق الله عز وجل فيه أعتى كافر على مدار التاريخ. فيش حد في التاريخ الإنساني كله البشري قال الكلمتين دول: ما علمت لكم من إله غيري وأنا ربكم الأعلى. فيش بني آدم، حتى النمرود ما ادعاش الاثنين، النمرود ادعى واحد، والقصة بتاعت إبراهيم عليه السلام مع النمرود. لكن الفرعون موسى ده ملوش نظير في البشرية، ادعى الألوهية وبعد كده لما سكتوله ادعى الايه؟ الربوبية. الألوهية يعني استحقاق للعبادة، يعني هو إله يعبد. طب بدي تعدي يعني ماشي، يعبدوا غيره، لكن ادعى الربوبية. يعني الربوبية يعني الإيجاد من العدم والرزق والتكوين والإحياء والإماتة رب. فهم لما سكتوره لما قال ما علمت لكم من إله غيري تجرأ فقال أنا ربكم الأعلى، فكانت له هذه النهاية التي دس فيها جبريل عليه السلام الطين في فمه ليعاجله. خدت بالك؟ فده يوم مشهود، يوم الإنجاء. إن شاء الله هرجع لقصة الهجرة عشان نقارن بين الإيه الجملتين، بس خليك معايا الأول ما نخرجش عن الإيه عن اليوم العاشر ده. وكذلك هو اليوم الذي نجى الله عز وجل فيه نوحا عليه السلام واستوت به على الجودي، على الجبل ده اسم الجبل يعني، وكان مثار للسخرية. واحد بيبني سفينة في صحراء، مسكين يا عيني عقله طار، هما كلما مروا به سخروا منه. نص القرآن سخرية، انت ايه اللي بتعمله ده؟ انت جرالك حاجة؟ يوم يوعزهم يقول لهم ربي وعدني بكذا، تعالوا اركبوا معانا، قولوا لا إله إلا الله واركبوا معانا. اركب معك يا جدع، انت تجرالك حاجة؟ ده احنا في صحراء نركب ايه يعني؟ اسمعوا الكلام ده وحي، أنا النبي الله وتلك آياته، ربنا حكم على الكفار دول. أصله لبث فيهم إيه 1000 سنة إلا يا نهار أبيض 950 سنة. طبعا هم أعمارهم كانت كده، أعمارهم كانت طويلة قوي وأجسامهم كانت كبيرة وكل حاجة كانت عاملين نكش مع الأيام. والله بنكش حتى في دلوقتي حاجات بيلاقوها رفات لحاجات جمجمة يقعد مثلا فيها بني آدم في مكان العين وحاجات زي كده، عشان بس ايه ده قطع نوت في الحديث الصحيح ان كما بدأنا اول خلق نعيده. لو رجعت لها في التفسير في حديث ان الانسان يرجع كما كان 60 كأبيكم آدم 60 ذراعا في السماء، ده هو الطول اللي موجود، ده الموجود في الحديث الصحيح. فانتوا هترجعوا كده تبقى زي النخيل كده يعني، زمان كان النخل يبص النخلة كده، هو 60 ذراع، ذراع حوالي 80 سنتي، حاجة و80 سنتي. انتوا شاطرين في الحساب بقى، دربوها وطلعوها هتلاقي نفسك بقيت يعني ايه. هما كانوا كده وعمرهم كانت طويلة، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. 950 سنة عمال يوعظهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى ومفيش فايدة. فخلاص يأس نوح من قومه فأمر بصناعة الايه، طبعا خلي بالك السفينة اللي هيركب فيها أشخاص طوله 60 ذراع، يعني انت بتتكلم دي كان حجمها ايه، شكلها ايه، حجم الطوفان اللي كان في الأرض شكله ايه، المية كانت شكلها ايه إلى آخره يعني. البحر مخيف يا جماعة، راح تتفرج عليه كده بعيد حلو، لكن لو ركبه تبقى قاعد يعني ايه استرها يا رب. اللي ركب فيكم البحر مش طبعا مش في النيل والبتاع، الحاجات دي جميلة، البحر اللي ما انت شايف حاجة خالص ومنك للسماء، والبحر ايه يلعبك كده على خفيف كده شوية ويقلب وشوية موج وتلاقي السفينة بتعمل كده، وسفينة ايه بلد، وتلاقي الموج بيلعب بيها. لان اصل المثل ده ما اتكرر في القرآن كتير قوي، اللي هو مثل ايه، مثل البحر وكنتم في البحر سورة يونس اللي كان بيقرا منها الشخص الاخ دلوقتي يعني كتير، وسورة الاسراء كتير المثل ده ينضرب. الانسان لما يكون في البحر يكون الاسباب ضعيفة قليلة، فده يقربه من الله، كلما قلت الاسباب كلما زاد القرب من الله تعالى، وكلما تعقدت الأسباب كلما كان الإنسان بعيدا عن الله. حياتنا عشان أسبابها كتير ومعقدة يعني قليل من عبادي الشكور. بالك نرجع تاني للموضوع. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فبرضو في نفس اليوم اللي هو العاشر من هذا الشهر المبارك، إن الشهور ثابتة، إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض هي ثابتة متغيرش، منها أربعة حرم ثابتة، رجب الفرد لوحده والثلاثة اللي ورا بعض، القعدة الحجة المحرم. فإحنا شهر حرام، إحنا دلوقتي في شهر حرام. فكان الإنجاء وقصة الإنجاء عند موسى عليه السلام وقصة الإنجاء عند نوح برضه في شهر حرام، والشهر ده حرام من إيه؟ من يوم خلق السماوات والأرض. عيش الجو بقى. هو اختار اليوم ده سبحانه وتعالى بحكمته ليكون زمان الإنجاء بعد طول الصبر والدعوة وما لقاه موسى عليه السلام وما لقاه نوح عليه السلام، فنجى الله نوحا في هذا اليوم واستقرت سفينته على هذا الجبل، وأغرق الله عز وجل كل كافر في الأرض، ولم يبق إلا المؤمنون الذين كانوا في الإيه؟ في سفينة نوح عليه السلام. فهو اليوم ده الحقيقة هو يوم هلاك الظالمين وإنجاء المؤمنين، رمز. بس الإنجاء بيجي بعد طول صبر اللي حصل لموسى عليه السلام من المطاردة ومن الظلم ومن العدوان، واللي حصل كذلك لنوح من الاستهزاء والسخرية، وبعد هذا المشوار الطويل حصل بقى الإيه؟ حصل الإنجاء الذي تم في هذا اليوم، وحصل الإذلال للكفار. عندنا رمز هناك فرعون مظبوط، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به، مش عايز يقول لا إله إلا الله، هو مش عايز يقول، هو ربنا مش عايز يشرفه، إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. هنا في اللحظة دي دس جبريل في فمه الطين، الكلام ده عندنا هنا طبعا في خليج السويس، هم القصة كلها حصلت هنا، وطلعين من مصر وطلعين يعدوا لسينا خليج السويس، عارفين انتوا حد راح عيون موسى والحتة دي هي دي، ولما عبروا عايزين مية وكده، فيجدع عيون موسى دي من ايام موسى عليه السلام، نفس المكان ده ما تعدي كده انت النفا وتمشي في الجنوب كده رايح بقى راس سدر وشرم الشيخ والحتة، هي الحتة دي قبليها قبل على طول عيون موسى دي موجودة، هي نفس العيون، فهم على الناحية دي، عندنا هنا ناحيتنا واخد بالك في ناحية الغرب، يعني لسه هيعدي وهذا بالشرق عن طريق والخليج زي ما انت شايف، انتوا عارفين حد فيكم شافه اكيد شفتوه، يعني مش كبير قوي بس برضه مشوار يعني 2-3 كيلو مثلا، مش كده؟ هو الحال ده. قال اصحاب موسى قال كلا ان معي ربي سيهنين. تعال بقى نرجع ونرجع تاني، بس بص بص كده خفيفة على ايه، على موقف النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. النبي عليه الصلاة والسلام حد يفكرنا؟ لا خلينا في القرآن ده، في الحديث، في القرآن قال له إيه؟ ففي القرآن إذ يقول لصاحبه عليه الصلاة والسلام، إذ ده ظرف، إذ ده ظرف يعني بيحضر لك في الجو ده، يعني كأن بيدخلك، أنا لما أقول لك الظرف، الظرف ده ظرف زمان يعني كأنك أنت معاهم. إذ يقول عليه الصلاة والسلام بالمضارع لصاحبه، وده شرف محدش ناله غير أبو بكر رضي الله عنه. إذ يقول لصاحبه أول حاجة سكنه، لا تحزن إن الله معنا. عايزين نقارن بقى، هناك قال إيه؟ إن معي ربي سيهدين، هنا بدأ بتقديم اسم الله تعالى مظبوط، هنا تعلق بالربوبية، هنا تعلق بالألوهية صح؟ قال له معي ربي، قال له الله، إن الله معنا. يبقى معنا اتأخرت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام وتقدمت الألوهية، وهناك معي تقدمت وتأخرت الربوبية. كلام صعب ولا سهل؟ أنا ممكن أبسطه أكتر من كده. حاضر في ذهنك؟ يبقى احنا بنقارن بين جملتين، جملة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، قال له إيه؟ ها؟ إن الله معنا. جملة موسى عليه السلام، إن معي ربي، صح؟ إيه الفرق بين الربوبية والألوهية؟ موسى ذكر الربوبية، محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الإيه؟ إيه الفرق؟ سهلة، سهلة خالص. الربوبية هي ما يأتي من الله تعالى، الرب اللي هو المنشئ الموجد من عدم، الرازق المانع الحافظ، ده الإيه؟ الربوبية. الربوبية أربوته من الله إلى عباده، إلى خلقه، برهم وكافرهم، الخلق كله، أوجد من عدم ورزق أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، دي اسمها الربوبية. طب والألوهية؟ الألوهية فعلك أنت. الألوهية هي الذكر، ذكر الله عز وجل وعبادته والركوع والسجود والجهاد والنفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالألوهية هي العبودية، الإله يعني المعبود. فالنبي عليه الصلاة والسلام أجاب أبا بكر بالإيه؟ بالألوهية، إن معبودنا الذي نوحده معنا. لكن موسى لأنه بيخاطب أمة يعني أدنى رتبة من أبي بكر، يعني أمة بني إسرائيل في الرتبة هي أدنى من أبي بكر. أبو بكر ده خير خلق الله عز وجل بعد الأنبياء والمرسلين، يعني بعد ما خلص الأنبياء والمرسلين أول واحد في البشرية أبو بكر، هذا الله عنه، ده رقم واحد في البشرية بعد من يوحى إليهم. خلصنا الأنبياء والمرسلين، أول واحد في الخلق كله في الأولين والآخرين من آدم إلى يوم القيامة، واحد اسمه عبد الله ابن أبي قحافة، هو الشخص ده ربنا اختاره، اختاره حكمتك يا رب. فأنت بتتكلم مع أعلى رتبة بشرية دون الأنبياء والمرسلين. فقال له من نعبده لن يتركنا، إن الله، إن المعبود الحق الذي نعبده أنا وأنت معنا. ومعنا هنا دي معية خاصة، لأن احنا المعية بتنقسم لقسمين، معية خاصة ومعية عامة. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، دي معية خاصة. لكن ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، دي معية عامة، مع البر والفاجر، مش دي المقصودة. المقصود المعية الخاصة اللي معية النصر والحفظ والتأييد. وهذا الذي أخره نبينا صلى الله عليه وسلم وقدم الألوهية. فالمعبود بحق سبحانه وتعالى مع أوليائه. ولكن لازم نصل إلى حد بقى اللي هي آخر نقطة في الإناء، اللي هي إيه؟ لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. خلاص احنا كده، أنت مفيش مهرب، مفيش مهرب. ساعتها يتحقق، لأن قد يتأخر ذلك بحكمة الله تعالى ليستخرج منك العبودية التي يحبها ويريدها. فخلي بالك ده متكرر مع كل الأنبياء وكل المرسلين. موسى خلاص العقل بيقول إيه؟ ها؟ إنا لمدركون، ده العقل، ده حكم العقل، إنا لمدركون. هنروح فين؟ فرعون شايفينه ومعه بقى الأسلحة والبتاع، والمية صدنا، ومية إيه؟ 3-4 كيلو، يعني هنعمل فيه إيدي مفيش، تمام؟ فهذه القمة، هذه النهاية في الترقي يأتي عندها الفرق. فإحنا اليوم ده يوم العاشر من ذي الحجة، أراد الله عز وجل في هذا الشهر الحرام، وإحنا طبعا المرة اللي تتكلمنا على كيفية العناية بالأشهر الحرم، أن الأشهر الحرم ليست كسائر الأشهر، وأن يسن فيها الأعمال الصالحة، كل الأعمال الصالحة من ذكر وصيام وصلاة وإلى آخره، ذكرنا الكلام. فنحن الآن في شهر من أشهر الحرم، وهو اشتمل على يوم الإنجاء، على يوم الإنجاء الذي نجى الله عز وجل فيه أولياءه ودحر وأذل أعداءهم، وأهل الإيمان دائما يتعلقون بذلك. فده تجديد العهد بينكم ربنا سبحانه وتعالى، أن الله الذي نجى نوحا ونجى موسى ونجى محمدا صلى الله وسلم عليهم أجمعين، ينجيك يا أخي في اليوم ده، في اليوم ده لما تصوم وتذكره، فاذكر إن الله عز وجل يذكرك بيوم الإنجاء وأنت تصومه شكرا وتوسلا إليه سبحانه وتعالى، أن ينجي المؤمنين وأن يفرج كرب المكروبين. خدت بالك؟ المعنى مهم، واليوم جميل ونافع ويوم مبارك إن شاء الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام مخالفة لليهود أراد أن يصوم يوما معه علشان مخالفة لليهود، لأنه النبي في أول الأمر لما راح المدينة كان يحب موافقة اليهود، فجأة دي كان يحب ذلك، هو دول أتباع موسى عليه السلام، فكان أول الأمر يحب موافقة أهل الكتاب، حتى رأى منهم ما رأى، لأن هم أصلا اللي مجمعهم في الحتة دي كانوا ينتظرون نبي آخر الزمان، كان عندهم في التوراة وصف في منتهى الدقة، صح؟ يعرفونه كما يعرفون واحد ممكن يغلط ابنه، هم بالضبط كده يعني عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بأدق التفاصيل، حتى في جسمه، حتى في ختم النبوة اللي كان بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، شكله ورسمه وهيئته مفصل تفصيل تام في التوراة، حتى انه هو هيظهر في مكان معين في اماكن فيها نخل وكده، فكانت المكان المتوقعينه اللي هو اللي كان اسمها يثرب يعني، اللي بعد كده بقت المدينة، وكان في مكان تاني كانوا عاملين زي كانتونات كده لليهود هنا وهنا وينتظرون النبي اخر الزمان، بس اصل كانوا متاكدين انه هيبقى من بني اسرائيل. ليه؟ الانبياء بقى لهم مثلا 6-7-8 آلاف سنه من بني اسرائيل، خلاص شيء منطقي وعندهم صفته، بس ما تقالش انه من غير بني اسرائيل. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، ألا لعنة الله على الكافرين، ما كانوا عايزين يطلع من بني إسرائيل. كل الأنبياء من قبله صلى الله عليه وسلم وآخرهم عيسى عليه السلام من بني إسرائيل، من أولاد يعقوب، يعني إسرائيل ده يعقوب. فلآلاف السنين الأنبياء من بني إسرائيل، وهم عندهم صفة ورسم وهيئته، قالوا هيطلع في المكان الفلاني، وقعد يجيبوا نفسهم من اليمن ومن هنا ومن هنا وقعدين ينتظرونه. فهو كان الأول الأمر صلى الله عليه وسلم يحب موافقتهم أهل الكتاب، فلما ظهر منهم ما ظهر أمر بمخالفته، فجعل يخالفهم. فمن ضمن هذه المخالفة الموضوع بتاعنا ده، لأصومن 9 والعاشر، بس ده ما كانش كان دي آخر سنة في عمره الشريف، كان آخر محرم في عمره الشريف صلى الله عليه وسلم، لكن كان يريد ذلك أن يصوم 9 والعاشر. فالسنة أنك تصوم 9 والعاشر، يعني الخميس والجمعة الجايين إن شاء الله، وإن شئت صمت يوما بعده احتياط، عشان لو لأن ده اختيار سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما، فلا بأس بصوم يوم قبله ويوم بعده، يبقى نصوم 3 أيام إن شاء الله يكونوا فيهم بركة، هي التصوم الثامن التاسع والعاشر والحادي عشر، ويبقى بقى الثلاث ايام اللي بيبقى فرق بينك وبينهم ايه؟ فلو كملت صمت كم يبقى اسبوع صيام جميل، والصيام من خير العبادات في هذا الشهر المبارك. وشد على نفسك كده وربنا يعينك، ويبقوا ايه اسبوع صيام عشان تصوم الايام البيض الثلاثه 13 و14 و15، مظبوط؟ ما انت صايم ايه 9 و10 و11 واخد بالك 12، زودت 12 هيبقى عندك 13 و14 و15، فيبقى كده على بركه الله تصوم من يوم الخميس لغايه الخميس اللي بعده، ربنا ان شاء الله يتقبل منا ومنكم. نستحضر شكر نعمه الله تعالى ونتوسل إليه سبحانه وتعالى أن ينجي المؤمنين، وهو على كل شيء قدير، وعلى ذلك سبحانه وتعالى قدير، لكن له حكمة متى كيف. كل شأن الله عز وجل بلا كيف، صدقوني تستريح قوي. ربنا يهدي لك عيالك بلا كيف، يهدي لك مراتك الله أكبر برضو بلا كيف، بلا كيف. خليك مع الله، ما تشترطش عليه، ما تقولوش انا عايز كذا بالطريقه الفلانيه والشكل الفلاني. اللي يقول كده لازم يكون يعلم الخير والشر ويعلم المآل، وانت لا تعرف ابيض ولا اسود، انت عبد، انت تدعو وتفوض لله سبحانه وتعالى ان يبلغك مرادك على ما يليق بكرمه وجلاله وإكرامه، يهديهم كيف شاء، يهديها كيف شاء، يهديك أنت ربنا كيف شاء. يعني أنت قضية التفويض في الكيف دي مهمة جدا يا جماعة، في منتهى الأهمية، بتخلي العبودية تاخد مسارها الصحيح. يعني أرجو أن احنا إن شاء الله نعتني بهذا الأسبوع القادم من هذا الاحتفال، احتفال حقيقي. هذا الاحتفال الحقيقي هو الاحتفال بيوم ينجي الله عز وجل فيه أولياءه وعباده، واختار اليوم ده بالتحديد من بدء الخليقة، من نوح أبي الأنبياء لغاية موسى عليه السلام. انتبه علشان تصل الى هذا المعنى وتستحضر هذا المعنى، وتشكر الله عز وجل على الانجاء، وتسأله سبحانه وتعالى المزيد من فضله سبحانه وتعالى. خلاص اتفقنا؟ نقول زي اخواننا، مين مستعد؟ كلنا مستعدين ان شاء الله، ضيعوش الفرصة دي. طبعا هو زي ما اتفقنا ان الاشهر الحرم لها كل العبادات فيها سيما الصيام، يعني الأشهر الحرم كلما اجتهدت في صيامك، طبعا الدنيا حر شوية بس برضو ده بيرفع الأجر، يعني بيرفع الأجر، صحر كويس، خد سوائل كويسة، خد بالأسباب يعني. لكن الصيام جميل، الصيام اللي هو فيه مشقة ده بديع يعني. تمام؟ طيب الوقت ايه ولا نظامنا ايه؟ ها؟ يعني تاخد راحة ولا ناخد حاجة تانية؟ ها؟ قدامي قد ايه؟ طيب 5 دقايق؟ 5 دقايق ما فيش مشكله. طيب اختار حاجه خفيفه كده نتكلم فيها، نتكلم عشان برضو اخواننا اللي مش متابعينا، نتكلم في حاجه اسمها تصحيح المفاهيم، نحاول نصحح بعض المفاهيم اللي ايه. أنا يهمني أوي من أهم المفاهيم اللي تهمني جدا المفاهيم الأسرية، اللي العلاقة بين الزوج والزوجة والأولاد وكده، اللي هو المثلث الخطير ده، الوالدين والولد، ده يهمني جدا. وفي شوية بعض المفاهيم تحتاج للتصحيح، من ضمن الحاجات دي الاختيار، مرحلة الاختيار في الزواج الدور العقل فيها هو المقدم، يعني اعمال العقل في الاختيار مقدم، صفات الرجل صفات المراه مش عارف ايه ايه ايه، ربنا شرح صدرك وعملت عقلك ودرست الموضوع كويس وزي الفل وتزوجت. وقف عقلك بقى، اسمع كلام، اركنه على جنب. هنخلي السيادة للمشاعر، للقلب. انت عملت عقلك في الاختيار صح، ودققت وسألت واستخرت وفكرت ورحت وجيت و و و وهي كذلك تمام. دخلت القفص يا عم الحاج، هات لي عقلك ده على جنب. انا محذرك ان تكون عقليا منطقيا في المعاملة مع زوجتك، ان تكون عاطفيا محسنا، وخلي العقل مش هنلغيه قوي لكن هنأخره. ومن آياته سورة الروم، ومن آياته، من آياته يعني الدالة على وحدانيته، أي آية في النهاية تدل على أنه لا إله إلا الله مش كده؟ طيب. ومن آياته يعني اللي جاي إيه؟ من آيات الدالة على وحدانية الله تعالى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، من دي طبعيد أزواج، شرحنا أكثر من مرة كيف خلق الله آدم، من ماء وطين، من صلصال، من حمأ مسنون صح. كيف خلق زوجه؟ لا مش بنفس الطريقة، خلق زوجه من ضلع، من جزء منه. ايه الحكاية؟ طب هو خلق الراجل بالطريقة دي اللي هو آدم عليه السلام من ماء وطين، لماذا لم يخلق المرأة بنفس الطريقة؟ لماذا خلق المرأة من بعض آدم، جزء منه؟ عندنا احنا في التشريح في ضلع ناقص متاخد كده، اللي عارف القفص الصدري شوف اي صورة هتلاقي في الاخر ضلع صار كده مش كامل، فضلع كلها مكملة ولاقي على القص هنا في ضلع ما بيكملش باقي لغاية النهاردة، عشان يذكرك ان اللي معاك دي هي بعضك، هي جزء منك، وكان قادرا ان يخلقها كما خلق ادم، ما اعطينه ما اعطيه، خلصت المساله. لا لا لا لا لا، قال وخلق منها زوجها، النساء او النساء، خلق منها منها ده تبعيض، ده موضع تاني في النساء، واحنا بنتكلم في الروم دلوقتي معايا. ما تصلى على النبي عليه الصلاه والسلام، صحصحوا كده مش عايز حد يسقط منه. الحكايه اصلها جميله، هتغير مفاهيمك تجاه العلاقه بين الزوجين. العلاقه بين الزوجين علاقه خاصه جدا في الكون، ما فيش زيها. كل شيء ربنا خلقه مما خلق الا المراه، خلقها من الرجل. اتفقنا؟ نرجع بقى للروم، انت معايا؟ الروم، ومن آياته ان خلق لكم، خدت بقى معايا ايه؟ من، ها خلاص، من بعض، من انفسكم ازواجا. هنا بقى للعلة، قال لتسكنوا اليها. ده ربنا علل حكاية ان هي بعض الرجل دي، عللها. اللام دي اسمها لام تعليل، خدتوها في المدرسة صح؟ لتسكنوا، فعلت ذلك لتسكنوا، يعني تسكنوا ليسكن سكون البعض للكل والكل للبعض. يعني انت علاقتك بها زي علاقتك مثلا بعينك، انت ممكن تختلف مع عينك زي علاقتك بإيدك، علاقتك بقلبك. هو أراد كده وعلل بكده سبحانه وتعالى، قال لتسكنوا، فعلت ذلك لتسكنوا. واللي مش هيسكن يبقى مخالف الفطرة، عايز يجيلنا عشان نعدله ونظبطه، عشان يشعر بهذا الشعور، شعور سكون الكل للبعض. نرجع تاني لسورة الروم، نرجع تاني لسورة الروم، من آياته بدل على وحدانيته وقدرته أن خلق لكم من تبعيض أنفسكم أزواجا، عرفنا المكان هو حفظنا، قال لتسكنوا إليها. حلو قوي بقية الآية. وجعل، لما تيجي خلق وجعل مع بعض، هي في القرآن مش كتير بس جات كم مرة كده، تنتبه على طول. لما تيجي خلق وجعل في نفس الآية ونفس السياق، تنور معاك ازاي؟ سهل، ناخد مثال تاني. فتحة الأنعام، أول آية في الأنعام، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أول آية في سورة الأنعام، صح؟ أهي دي مثال على إيه؟ خلق وجعل، ما تقولوا معايا كده صح صح، شجعوني. خلق وجعل، إيه حكاية خلق وجعل في الأنعام؟ يا عبد الله إيه؟ لا إزاي؟ ده أنت قديم أكيد. طيب صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، مركز بس إيه؟ صح صح معايا. لما تلاقي خلق وجعل في سياق واحد في القرآن الكريم، بيبقى الجعل ده خلق من خلق. هي خلق الايه؟ السماوات والأرض. الظلمات والنور ده مقتضى خلق السماوات والأرض، يعني الظلمات والنور دي عشان بيبقى في شمس وفي قمر وفي ظل وفي حركة، فخلق هذا الكون وسيجعل من هذا الخلق خلقا آخر اللي هو ظلمات النور. يعني ظلمات النور دول خلق من خلق، فهمت؟ يعني النور والظلام دول مخلوقين بسبب وجود شموس وأقمار وإلى آخره، فهمت الفكرة؟ طبعا الكلام ده من إعجاز القرآن الكريم، مين كان يعرف الكلام ده أصلا؟ الكلام ده عرفوه بعد مثلا 1200 سنة مثلا من نزول القرآن الكريم وأكثر. فلما تلاقي خلق وجعل في سياق واحد في آية واحدة، انتبه لكده. أنا بقى هرجع بيك من سورة الإيه؟ ها؟ أنت فين دلوقتي؟ الروم. تعال للروم بقى. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ها؟ وجعل أختها بقى، وجعل بينكم مودة ورحمة. فجعل هنا معناها أنه لأنه خلقها من بعضه، فسيترتب على ذلك الجعل بقى خلق من خلق، فستكون المودة والرحمة لأنه خلقها من بعضك. عشان تكون المودة والرحمة زي علاقتك بعينك بقلبك، ولو أنت يعني كده بمعدتك، علاقتك بحاجة أنت بتحبها، يعني مش ممكن وقت المودة تكره معدتك يعني، أو تاخد منها موقف أو تزعل منها. ينفع تخصمها يعني؟ تخصم عينيك، تخصم قلبك، تخصم معدتك؟ هي كده بالظبط، هي كده بالظبط. اسمع الكلام، أنا جاي لك المستقبل، أنا عايز مصلحتك، أنا عايز مصلحتك. وعندنا مش كلامي ده، القرآن. لو زودت حرف قولوا لي. قال لتسكنوا إليها، دي العلة، وجعل خلق من خلق، خلاص حفظنا، ها، بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. مش هيدرك كده غير اللي بيقعد العادات الحلوة دي ويلي يتفكر ويراجع ويدرس ويفهم، فيفهم الحكاية ويفهم إن في علة في هذا الخلق وطريقة إلهية بديعة في إنشاء هذه العلاقة. تعالى بقى كلمة المودة والرحمة، أنا كده الوقت خلاص ولا إيه؟ نبهوني بس أكمل يعني؟ طيب خمسة بخمسة عملت إيه؟ ماشي، بس كل ما سألوا لي خمس دقايق ما بيخلصوش. فهي المودة والرحمة يعني هيحتاج وقت شوية في شرحهم، فنخليهم على جنب شوية بس نفهم إن هي أنواع من أرقى الأنواع العلاقات الإنسانية. باختصار، لكن انا هشرحهم لك ان شاء الله في رقبتي. يعني ايه الفرق بين الموده والرحمه؟ دي مهمه جدا، بس خليها مش وقتها دلوقتي عشان انجز، لان قال لي عندك 5 دقائق. الموده والرحمه هذه هذا المستوى الراقي من العلاقات الانسانيه، رايكم محله العقل ولا القلب؟ في خلاف مش كده؟ صدقتني بقى انا قلت لك في الاول، دخلت القفص اركن عقلك على جنب وشغل قلبك، شغل مشاعرك. عقلك خلاص احنا ما قلناش لغناه، احنا استعملناه في مجاله، في الاختيار والسؤال والبتاع والعفش والقيمة والشقة، كل ده عقل. عقل خلاص، عقل بقى انتهى الدور. اتقفل علينا باب غلب القلب، غلب المشاعر، ما تبقاش منطقي وعقلي في علاقتك بيها. لا لا لا، خلي عندك بقى، انت قلتي وكان ساعتها وكان فيه يا عم الحاج ربنا يهديك، ولا في فايدة من الكلام ده اصلا. ده انت بس لو حصل القلب بقى هنا خلاص كل حاجة بتمشي، لكن لو قدمت العقل وكنت منطقيا عقليا موضوعيا سواء الفل، مفيش نهاية مسار، هنبقى في خطين متوازيين لا يلتقيان. طالما الحدود العامة والأطر العامة موجودة عدي، تغافل، اعمل نفسك مش واخد بالك، اعمل نفسك نسيت، هتكسب كتير جدا. طالما المناطق الكبيرة من حقوق الله تعالى ومنها خلاص، التفاصيل اللي هي التفاصيل الحياتية اليومية دي لا تستحق منك أبدا أن تدقق وأن تراجع وأن لا لا لا استنى، ده أنا كاتب والله، أنا بيجيني حالات بسم الله كاتبين لبعض، ليه يا ابني؟ يقولي بنسى. طب دي نعمة، يعني ربنا أنعم عليك بنعمة، أنت مش تشكر النعمة؟ والله مرة واحد جالي كشكول 100 ورقة، 100 ورقة، أنا قلت عشان ما انساش، يا ابني ده النسيان نعمة. يعني الواحد بيبقى أحيانا زعلان، وأقسم بالله ما بفكر زعلان ليه، أقسم بالله أنا ما بفكر زعلان ليه، أنا فاكر إن كنت زعلان وخلاص، عدت نعمة، أشكر نعمة ربنا. لكن قاعد وتدون وهي تدون، خلصت، تحولت العلاقة إلى علاقة موضوعية عقلية منطقية كده، بقت شركة، بقت مؤسسة، ما بقاش مودة ورحمة، ما بقتش هي عينك وقلبك وبرضو معدتك، ما بقتش كده، تحولت لشيء آخر، إلى بارتنر، إلى شريك، يعني بيزنس إز بيزنس، يعني خلاص إحنا نقسم اللعبة مع بعض. بص الموضوع يتحول إلى حاجة حيوانية كده، بس الجزء الحيواني اللي في العلاقة، أمال فين المشاعر وفين الإيثار وفين اللي هو أصل العلاقة اللي هو المودة والرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها بعضا منك لأجل ذلك، عشان يبلغك كده. يبقى النصيحة إيه بقى؟ إياك أن تكون، وإياك برضو، إياك وإياك عشان تتفك كلام صح، تكون موضوعيا عقليا منطقيا، وذلك من خفي البر. كنا اتكلمنا اللي بيحضر معنا من فترة بنتكلم عن حاجة اسمها خفي البر، وقلنا انه البر الخفي ربنا سبحانه وتعالى بيخفي جزاءه، كل ما هو من الإحسان الخفي أفى الله عز وجل جزاءه. بالمثال اللي ضربته قبل كده، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إيه الحكاية؟ لما أخفوا أخفى، قال فلا تعلم نفسه. العبارة مش هتسع وصف ما عد الله عز وجل، فلا تعلم نفسه، مظبوط. البر الخفي، البر الخفي جزاء ربنا سبحانه وتعالى ادخره وأخفاه. لما هم أخفوا صلاتهم بالليل أخفى جزاءهم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون، دول في صلاة الليل، كلامنا في صلاة الليل، حاجة الخفية. قال فلا تعلم نفس، محدش يتصور ولا يعقل ولا يدركه عقله فيما أعد، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم لهؤلاء الذين أخفوا أعمالهم من قرة أعين، مما تقر به أعينهم جزاء بما كانوا يعملون. والله الذي لا إله إلا هو، إن البر الخفي بينك وبين أهلك يكون من ذلك، التحقيق والتدقيق والمحاسبات. لا أنا حافظ ده، أنا بالكلمة وروح أطلع النوتة ساعة كذا يوم كذا، يا عم الحاج يديك ربنا. البر الخفي، إخفاء البر فيما بينك، التغافل، سعة الصدر. وزي ما قلنا عندنا إمامنا في ذلك هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عرف بعضه وأعرض عن بعض، ما جاش مسكها بقى وقال لها حصل وعملت وقلت وحفصة راحت مش عارف مين وعائشة رضي الله عنهن أجمعين، هي كلمة واحدة بس اللي كان فيها الإيه، اللي كان فيها الفايدة اللي ترتب عليها إصلاح. ولا قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير، يعني عارف كل حاجة بالتفصيل اللي قاله ربنا، جميع التفاصيل، التفاصيل عارفها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما هتبهاش في حاجة خالص، أصلح بس الجزء اللي حصل فيه الخلل وبس. وربنا أثنى على ذلك، قال عرف بعضه وأعرض عن بعض. خليك كده تأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم، تعرض تعرض تعرض الحاجة المفيدة بس، الجزء اللي هو لكن التفاصيل والدقة والمراجعة والمحاسبة. مش شطارة، اوعى تفتكر ان الشطارة، ممكن تكون انت نبيه وذكي وذاكرتك قوية وفاكر وعارف، ده افساد العلاقة، تحويل العلاقة علاقات تجارية، يعني يتحول البيت الى شركة مساهمة. لكن تغليب المشاعر والإحسان، مظبوط. نختم بقى بالتفسير الآية الشهيرة في النساء، خذك رمز ده برضو بس ما تنسوهاش بقى، اللي جاي دي مهمة قوي قوي قوي، وانا قلت قبل كده بس يعني ايه، لا أمل من تكرارها. ربنا تعالى يقول في سورة النساء: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لهن للنساء الزوجات، يعني كلامنا على الزوجات والأزواج، لهن مثل الذي عليهن، يعني في تساوي في ال... ها؟ قال بالمعروف، ايه المعروف؟ العرف، يعني اذا كنا في مكان ريفي غير لما نكون في مكان بدوي، غير لما نكون في مكان حضري، غير لما نكون في مستوى الحضري الشعبي، غير لما نكون في مستوى الحضري الأعلى، وهكذا. يبقى ده اسمه الايه؟ العرف، المعروف. المعروف أصل من أصول التشريع عندنا، أصل من أصول الشريعة الإسلامية العرف، العرف والعادة أصل في الشريعة، بنرجع نحسب بيه كل حاجة، مهم جدا. بس ده مش موضوع. يبقى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. ابن جرير الطبري في، هو شيخ المفسرين وإمامه، ذكر أقوال السلف كتير في الإيه، في تفسير الآية في الدرجة دي، وبعدين قال وأولى هذه الأقوال تفسير ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس كما تعلمون هو بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. التأويل هو تأويل القرآن الكريم. فهو الإمام المتفرد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، في باب القرآن الكريم. فقال وأولى الأقوال بذلك تأويل مين؟ ابن عباس رضي الله عنه. ابن عباس بيقول في الآية دي بيقول إيه؟ إني لا أحب أن أستنظف حقي كله عليها، لأن الله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة. أستنظف حقي يعني إيه؟ يعني أستوي معاها 50-50 يعني. هو شايف الدرجة دي إن دايما يبقى ليه مش عليه، كلام ابن عباس شايف إن الدرجة دي ألا تستويان، إن دايما يبقى لك مش عليك. لكن فكرة 50-50 والعدل والكلام ده طفولة، يعني دورت على كلمة مش جريحة يعني. صحيح والله طفولة، طفولة نفسية. حقي وحقك يا عم مش كده، وللرجال عليهن درجة، لازم يكون لك مش عليك، دايما يكون لك بالتغاضي والتغافل والإحسان. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وللرجال عليهن درجة. إيه الدرجة دي؟ يبقى لك مش عليك. على فكرة 50-50 مستحيلة، صح؟ حد فيكم أرى رواية تاجر البندقية بتاعت شكسبير، بتاع الرجل اللي هو كان يقطع من جسمه رطل لحمة، فقال له ماشي بس خلي بالك بضربة واحدة وأي جرام زيادة هناخده منك. فقال له فتراجع. ليه؟ لأنه مستحيل أنك أنت تصيب العدل محضا، يا هتزيد كده يا هتزيد كده، يا تروح الناحية دي يا تروح الناحية دي. فإن كان ولا بد تروح أنهي ناحية أم الحج؟ ما تقولوا انتوا خايفين في اي الكفتين تذهب؟ خلي عليك اسمع كلام، انت كسبان. طب ليه؟ لان الله عز وجل يقول، قول بقى معايا، ها، وللرجال عليهن درجه. وهكذا قال ابن عباس لا احب ان استنظف حقي كله عليها، ابقى مبقي، ابقى انا ليا باستمرار. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا النور، نور كلام سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وجعل حجة لنا لا علينا. ربنا عندنا استراحة كده قصيرة، عايز يشرب حاجة ولا بتاع؟ إن شاء الله نكمل بعد المساعدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد ونجيل المحفظة من قرار من كامل القيامة. برضه عشان ما نأخركم شوف إن شاء الله نختصر على الأسئلة. بيقول بعد السلام لو تفضلت وأكملت لنا الحديث ذكرت لنا تصحيح المفاهيم في معنى القوامة والاستدلال بالآيات والتفسير عن هذا المفهوم. أنا عندي سلسلة في دراسة كل ما يتعلق بالعلاقات الأسرية بين الزوجين وبين الوالدين والأولاد، مفصلة بفضل الله سبحانه وتعالى، بقالها نحو من 10 سنوات بفضل الله، وبعيد وبزيد وبكر. فممكن يتواصل السائل الكريم مع الإخوة، يعرف في عندي درس اسمه قرة أعين، دي على الصفحة قرة أعين، من قوله تعالى قبلنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين. ما هو قرة أعين؟ معناها تقر بهم أعيننا فلا تمتد إلى غيرهم. والقوامة خدت حقها، ونشرح مرة واثنين وثلاثة إن شاء الله، حاجات أساسية. ولا تستقيم الحياة إلا به. فأنا قلت كتير قبل كده لو بإيد الأمر أخلي شرط من شروط عقد الزواج اجتياز الزوجين دورات تعليمية وتكون جزءا من العقد، واللي يسقط يعيد، مرة واثنين وثلاثة لغاية لما ينجح وكده يعقد الزواج، وبعد كده في دورات سنوية تنشيطية، بس الأساس شرط بالعقد، لا يعقد له. مصر فيها كل دقيقة أو 30 ثانية طلاق. ليه؟ اللي أنا بقوله ده يعني عدد، خلي بالك الطلاق الإيه؟ ها؟ المسجل المدون، يعني في طلاق ما بيسجلش أصلا، لكن الإحصاء الرسمي إن في كل دقيقة أو 30 ثانية واحدة بتطلق في مصر. عشان ايه الكلام ده؟ عشان مفيش وعي، مفيش قواعد بيتأسس عليها البيت، في عبث. واخطر ميثاق واخطر عقد بيعقد في الدنيا كلها هو عقد الزواج اللي بتنبني عليه كل حاجة. فلو كان الامر بيدي لجعلت ذلك شرطا. الدولة الاسلامية الوحيدة اللي بتلتزم بكده هي اندونيسيا. اندونيسيا فيها اشتراط اجتياز دورات، ولذلك اقل نسبه طلاق في بلاد المسلمين في اندونيسيا. ظبطوا الدنيا. وخلي بالك اندونيسيا اكبر دوله اسلاميه من جهه عدد السكان، معديه 300 مليون. خدت بالك؟ ورغم كده نسب الطلاق عندهم نسب قليلة جدا بالنسبة للبلاد التانية، بالنسبة لمصر طبعا مصر في المقدمة يعني. مفيش أي وعي ولا في أي ثقافة ولا في أي علم ولا في أي حاجة خالص. فإحنا في هذا الدرس المبارك اللي هو درس كرة العين بنعالج قضايا تصحيح المفاهيم المتعلقة بالأسرة، بالوالدين وبالأولاد. والله أنا أتشرف وأخذ الرابط وتابع معايا إن شاء الله. صلى بنا الإمام في صلاة الفجر بسورة التوبة، فقرأ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى ووقف، ثم قال وكلمة الله ووقف، ثم قال وكلمة الله العليا وأتمها. الوقف على كلمة الله أو كلمة الله، هل من قبيل الوقف القبيح أم الوقف الحسن؟ إن كان وقفا اضطراريا فلا بأس به، وقف اضطرار، شرق، نفسه قطع، كان عايز يعطى، صحيح احنا بنسميه الوقف الاضطراري اللي لا دخل، ليس اختياريا يعني، تمام؟ أما إن كان اختياريا فهو وقف قبيح جدا، مش قبيح بس، في غاية القبيح. لكن الوقف الأول حسن. جعل كلمات الذين كفروا السفلى، ثم يبتدأ يقول وكلمة الله العليا. فهو ممكن يكون يعني الرجل كان هيعطس ولا شرق ولا أي حاجة، ده اسمه وقف اضطراري ولا بأس به، لكن اختياري لا، طبعا اختياري لا ينفعش، تمام؟ حديث من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، هل للنساء مثل هذا الفضل؟ القول الراجح نعم. أنا قلت 1000 مرة وأقول كمان إن شاء الله لو في عمر 1000 تانيين، مساجد البيوت اسمعوا الكلام. والمسجد في البيت عبارة عن ايه؟ سجادة متر ونص بنص متر بس، حتة كده طاهرة بنصلي فيها، بتصلي فيها المرأة، بيصلي معها ابنها، بيصلي مش عارف ايه، نكبرها سنة، مش عايزين مش مسجد، لكن ده اسمه موضع طاهر بتقعد فيه ساعة الإجابة يوم الجمعة، بتقعد فيه الشروق لما تطلع الشمس، النساء شقائق الرجال في الأحكام، ولها فضل واسع عندها تستنى الشروق وتصلي ركعتين كان كأي حجة وعمرة تامة تامة تامة، وعندها تستنى ساعة الإجابة من الجمعة صلت العصر وظلت في مصلاها تذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس، ففيها ساعة لا يوافقه عبد يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إلا أتاه الله، كل ده لها. فلا تغفلوا عن مساجد البيوت. كلمة مساجد البيوت ما تفتكرش أنا هعمل بقى مأذنة وبتاع، لا، هي جزء في البيت مخصص طاهر نظيف مستور، مش في الصالة يعني ولا في مدخل الشقة ولا البيت، لا، في حتة كده مستورة في غرفة النوم في البتاع، حاجة كده متر ونص بس، صلي انت معاها، تصلي بيها، تصلي بيها ركعتين بالليل تقوم تصلي معاك، يبقى ده مساجد البيوت. فإذا فعل ذلك وحافظت على فضيلة الوقت الأول، ما خرجش الصلاة لكن تصلي الصلاة على وقتها، طبعا تدخل إن شاء الله، ما تقولش ليه، تدخل من باب الواسع. فصلاتها في مخدعها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدي هذا. والصلاة في مسجده، في مسجده صلى الله عليه وسلم بكم صلاة؟ بألف صلاة. شوف التدرج. نعيد تاني، في مخدعها، في دارها، في مسجد قومها، في مسجدي. وفي بعض الروايات من الصلاه لخمس رتب. طبعا ارقى حاجه واعلى حاجه ان تصلي في هذا المكان الذي خصصته، فتاخذ كل الفضائل ان شاء الله. طيب، سالني صديق لي عن حكم ختان البنات لان ابنته مريضة سكر، صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها رب العالمين وسائر بناتنا وبنات المسلمين، ويريد أن يعرف الحكم في هذا الأمر. ختان الإناث من المكارم، من المكارم، لكن طبعا في جزء دلوقتي القانون وكذا فلا يكون أمرا يعني. فمسألة ليس كل فتاة تختتن، ختان الإناث مبني على التميز، إذا تميز العضو، لكن إن لم يتميز ولم يظهر فلا ختان، خدين بالكم. فبالتالي لابد من عرضها على استشارية أو أخصائية نساء تفحصها وتشوف. أما مرض السكر فهو جرح كسائر الجروح زي أي جرح، تمام، لكن اللي يحكم بكده طبيب الاستشارة أو المتخصص. فنرجع للاستشارة أو المتخصص ونشوف، إذا رأى أن فيه ضررا لا خلص لا تختلف، بس مسألة طبية محضة، دي مسألة طبية محضة، تفهم؟ طيب، في سؤال من المرة اللي فاتت أنا أجلته لأهميته، بيقول حضرتك قلت أن يرى العبد أن يرى الله في عطائه ومنعه، لكن كلام اتقال المرة اللي فاتت السؤال كان عليه، احنا طفنا حوالين المعنى الذي يقول فكيف يرى الله في اقترافه الذنب او انه وقع في ذنب وذنوب؟ هل في ده شهود؟ هل في الذنب شهود لله تعالى؟ الجواب نعم، بل ما من عبد يخلو من ذلك، كل الناس تذنب، ولها في الذنب وفي التوبة من الذنب شهود. احنا هنحاول نلخص الموضوع، موضوع طويل ودقيق، فممكن نقسمها لسبع مشاهد او سبع رتب يراها العبد في ذنب وقع فيه او يقع فيه ثم يتوب منه، ثم يقع فيه ثم يتوب ثم يقع فيه. ان عبدا اذنب ذنبا فعلم ان له ربا ياخذ بالذنب فتاب، ها كملوا بقى، فتاب الله عليه، صح، ثم عاد فاذنب ذنبا فعلم ان له ربا ياخذ بالذنب فتاب فتاب الله عليه. والثالثه كده وفي الرابعه بقى قال الله اعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني ايه الكلام ده؟ اول حديث صحيح عشان مش عايز فلسفه. ايه الحكايه؟ الحكايه هي السر في الجمله اللي اتكررت اربع مرات في الحديث، اللي هي ايه؟ علم ان له ربا ياخذ بالذنب فتاب فتاب الله عليه. اللي كده هو في الامان. هي المصيبه في اللي مش كده، المصيبه في الذي لا يستحضر ان له ربا ياخذ بالذنب فيتوب. كيف يتوب عليه؟ لكن اذا كنت كذلك فاعمل ما شئت. يبقى الحديث اعمل ما شئت مش مطلقه، مقيد. اعمل ما شئت دي مقيد، مقيد بايه؟ انك تعلم ان لك ربا ياخذ بالذنب فتتوب فيتوب عليك. اعمل بقى براحتك، طالما القاعده دي ثابتة لا تتحرك ولا تتغير ولا تتبدل، اعمل ما شئت. فهمت الفكرة؟ فاحنا مشاهد الذنب هنحاول نلخصها في سبع مشاهد، سبع رؤى. أول حاجة أن يشهد حلم الله عز وجل بعد علمه، أنه يراك وكان ولا يزال قادرا أنه ينسفك نفسه أنت بتعصيه، لكنه ايه؟ كان حليما، لم يعاجل بالعقوبة. يبقى أول مشهد هسألكم، ركزوا عشان هسأل. يبقى أول مشهد يشهده المرء في ذنبه يشهد حلم الله عز وجل بعد علمه، يعلم ولكنه حليم لا يعاجل بالايه؟ الله يفتح عليه. حاجة ثانية يشهد صفة جميلة جدا، يشهد ستر الله عز وجل، ولو شاء لفضح. أحيانا بتجينا قصص كده تفوقنا، حد ربنا يفضحه والعياذ بالله عشان تفوق، تعرف ان الستر ده مش بدماغك وتكتيكك، وان انت ما حصلتش، انت لما حصلتش ولا نيلة، ده انت مسبول مسبول بستره الجميل. جميل يعني ايه؟ عارف الجميل يعني ايه؟ يعني الشامل من الجمل وال انت مسبول مغطى بستر الله الجميل، كده تبقى انت حلو قوي. لكن لو تصورت ان انت ما حصلش وعشان متكتكها صح ومظبط نفسك، لا يا جميل، انت على باب الخطر. يبقى المشهد الثاني ايه؟ يشهد ستره سبحانه وتعالى، ولو شاء لفضح، ولو شاء لفضح. طيب المشهد الثالث يشهد إمهاله سبحانه وتعالى، ولو شاء لعاجل. هو اللي مديله المهلة، هو اللي مديله الوقت، هو اللي طول في عمره وكان يقدر أن يعاجله، فإمهاله منه سبحانه وتعالى. يبقى حلمه وستره وإمهاله. المشهد الرابع يشهد قبوله إذا تاب. كان ممكن نرده لا، فتح بابه على طول لا يغلقه، ما دام الليل والنهار يتعاقبان ما لم يغرغر المرء، ما لم تخرج الشمس من مغربها. آخر لحظة باب مفتوح. يبقى المشهد الرابع أن يشهد قبوله، ما ردوش، ما أغلقش الباب، خلاص. المشهد الخامس أن يشهد عفوه عن قدرته، عفى عنه. والعفو ما بيكونش عن الذنب، الذنب له المغفرة والتكفير. اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، لكن اعفو ايه عن الذنوب، لها المغفرة والتكفير، لكن سيادتك ليك الايه العفو، لانه يؤخذ به المرء، يؤخذ هو شخصيا، يؤخذ مش حكايه بقى ذنوب وسيئات. ولذلك لما سالته احب الخلق اليه صلى الله عليه وسلم، وهو عمرو بن العاص بيقول له من احب الناس اليك، كان عايز يقول له انت، لما كان راجع من ذات السلاسل بقى وعامل شغل ما حصلش، لانه عمل في ذات السلاسل حاجات ما يعني فوق الخيال، يعني عمرو بن العاص بقى انه كان دارس الشام وحافظه صم، وكانوا رايحين في وقت كانت الدنيا تلج، كان المايه بتتجمد في البتاعه ومش عارفين يتوضوا، وهو حافظ الدنيا، وهو عمرو بقى وما ادراك ما عمرو رضي الله عنه. فرجع بعد الاعاجيب اللي عملها في غزوه السلاسل، في اول ما دخل حديث البخاري، رجع للنبي عليه الصلاه والسلام بيقول له من احب الناس اليك؟ قال له ايه؟ عائشه. عداها قال له ثم من؟ قال ابوها. عليه الصلاة والسلام. فهي الحبيبة بقى أحب الناس لما قالت له أرأيت إن وافقت ليلة القدر فماذا أقول؟ لا كلمة واحدة، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. بس هنا العفو بقى مش عن الذنوب ولا المعاصي، العفو عن حضرتك. يعني واحد متاخد بحكم إعدام وبعدين يعفو عنه، مستحق للعقوبة فيعفو عنه. يبقى المشهد الخامس أن يرى عفوه عن قدرته، هو يقدر عليه، أن يرى عفوه عن قدرته سبحانه وتعالى. السادس عجيب، أن يشهد فرحه بعودته، لله أفرح بتوبة أحدكم من قصة الرجل بقى اللي هو ذهبت دابته عليها ماءه وسقاءه، وانت أنا رأيت استنى الموت هيعمل ايه، فتح عينه لقى الايه، لقى البتاع كلها جد الجمل بما حمل، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. لله أفرح بتوبة أحدكم من هذا الرجل. يبقى يشهد فرح الله عز وجل على مالكه بجميل، زي فرح العبد بقى، فرح الملك ملك الملوك، يشهد فرحه بتوبته. خلاص احنا كده كام؟ ستة. هنختم بقى، نختم بالسبب. يشهد محبته، ان الله يحب التوابين. ده التوابين دول حتهم مش حلوه، ما هو التواب ده جاي منين؟ جاي من الذنب، جاي برائحه الذنوب. يا اخي هو بيحبه، انت مالك؟ ايه اللي دخلك بينك وبينه؟ طب ده ريحته مش حلوه، يعني لسه جاي كان قاعد قاعده مش مظبوطه، وريحته اعوذ بالله، والذنوب لها رائحه، انت ايش دخلك؟ انت مالك؟ هو اللي قال كده، قال يحب التوابين، يعني على ما هم عليه من نتن المعصيه، من عفن الجنايه، مع ما فيه من نتنها وعفنها يحبه، وهو الذي قال بس قال التوابين ما قالش التائبين، إن الله يحبهم التوابين. ها؟ شهد محبته، تمام. سبع مشاهد. لاحظ هيحب الذنوب كده صحيح؟ فرصة، باب بيتفتح، أصل ما فيش حد ما بيذنبش، بس النبي الشاطر الموفق السعيد الصالح اللي بيستثمر ذنوبه يا جماعة، مش النصح الشاطر اللي ما بيذنبش ده هتقولي على جنب ده مسكين ده يجيني العيادة ده عايز يتعالج، صحيح؟ مش فاهم الحكاية. لكن الشخص الطبيعي اللي بيقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم، وفي الرابعة قال له ايه؟ اعمل ما شئت طالما بتقوم. في الرابعة قال له ده حديث صحيح عشان مش عايز فلسفة، بس الفلاسفة كتير اللي عندهم، حديث في غاية الصح، قال له اعمل ما شئت فقد غفرت لك. اوعى تخش في المنطقة دي بين العبد ورب، اوعى، اياك، حذاري ان تدخل فيما بين العبد وربه، منطقة محظورة ما حدش يدخلها ولا حد يقدر عليها. يا جدعان ارحموا انفسكم، حتى لو كان العبد ده ابنك، ما انت مش ملكك يعني، انت خليك عاقل، اكسبه، علمه الصنعة دي، علموا صنعة التوبة. لو علمتوا صنعة التوبة يبقى أنت أصبت، لكن غير كده بتضيعك. حد يقول السبعة من غير ما يقراهم هو اديله حاجة حلوة من غير ما يقراهم، ها؟ من غير ما تقراهم السبعة كلهم، السبعة كلهم هتفاصل، أنت هتفاصلني يا حودة. انت اخرك بتفراي، اختك بتفراي من دول ماشي، بتفراي واحده، ايه بتفراي واحده لسه ما كملتش، ما حد يجيب السبعه يلا نظم كده، بس مش عايز اقوله عشان ايه، في شويه كلام صعب يعني. الشدة حلمه بعد علمه، يعني هي الفكره جميله بس انت تعيشها. والله انت لو حطيت الورقه دي في جيبك، ها، وكل شويه تطلعها، كل ما تعمل عمله سوداء تطلعها، هتلاقي نفسك بترتقي، وتلاقي نفسك الحاجات دي بتقربك من ربنا سبحانه وتعالى. هقول لك مفاجاه مش ممكن تخطرش على بالك، ابليس هيخف عنك. ايه رايك؟ عارف ليه؟ لا، كل ما بيوقعك بتقرب من ربنا. قال لك لا سيبك من الجدع ده، أصل عارف الحكاية. قال من دول آدم وزوجه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. خلصت المسألة. أبو الخلق جميعا نبي من أنبياء الله تعالى، بس عارف الإيه المفتاح؟ إيه المفتاح؟ كلمتين. وانا اقول لك ابليس عليه لعنه الله تعالى بيخف عن الشخص اللي خلاص بقت ايه، يقول لك لا ما هو كده، ده هو بيقرب كده، ما هو كل ما تاب ارتقى، كل ما تاب ارتقى، كل ما تاب ارتقى، يقول لك لا ده انا برفعه، خلي ده بقى كده على جنب شويه لغايه لما نشوف له حل. حله هيكون في الشبهه والعياذ بالله، مش في الشهوات، ده يلعب له في منطقة الشبهات، ما هو زهقه، كل ما يوقعه في شهوة يتوبوا فيرتقي، يتوبوا فيرتقي، لك لا هاتوا على جنب ده بقى، سيبك من ايه، يقول لصبيانه ابعدوا عن الايه، شوفوا له بقى السكة التانية اللي هي بقى حاجة تانية خالص. لكن الشهوات وذنوب الخلوات والحاجات دي أمرها يسير جدا جدا. جننوا ومتوضى وصلي ركعتين ما ياخدوش خمس دقايق، انت حرقته حرقته. ويقعد يحشو التراب على رأسه ولا ويلة كلها تعملوا متوضى وصلي ركعتين، اغتسل وصلي ركعتين، خلصت الإنسان، خلصت الدنيا كلها، وصرت قريبا من الله سبحانه وتعالى، وربما تصل إلى مرتبة الإيه؟ مرتبة الفرح والمحبة أعلى حاجة. الله أفرحه بتوبة أحدكم إن الله يحبه، احفظ التوابين ويحبه أعلى حاجة الفرح والمحبة. الله أفرحه بتوبة أحدكم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أظن كده خلاص تمام. في بعض الأسئلة إن شاء الله يعني هقسمهم بحيث كل مرة بإذن الله نخلص الأسئلة المتراكمة، ما حدش يزعل يعني إحنا ما جاوبناش أسئلته، نقسمها إن شاء الله. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا ورب العالمين، أن نعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرر منك يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.